الحديث قال ربنا مشكور أننا لم نأخذ الدين النصيحة. نعم تفضل يا من أنا في وقت تلميذ بن أوسل الدائم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته رواه مسلم. هذا أمر هام جدا، هي مسألة النصح. انتشر بين الناس أن النصيحة معنى النصيحة هي التوجيه والإرشاد، والنصح يكون في أمور الدين والدنيا كلاهما عدد نصحان. انتشر بين الناس أن النصيحة واجب، يقول يتحدث على أن النصيحة واجبة، لكنهم أغفلوا أنها حق أيضا، كما هي واجبة عليك فهي حق لك. بمعنى إذا رأيت من واجبك أن تنصح فاعلم أن من حقك أن تنتصح أو أن تنتصح من غيرك، أن تقبل النصح من غيرك. وهذا أكثر ما يغفل عنه المسلمون، يقولون لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن قيل لهم في شيء يتعلق بهم رفضوا. هذا مشكل خطير. النصح هو حق لك قبل أن يكون واجبا عليك. إذا فهمت مسألة الحق فإن من نصحك تقبل به، من نصحك تقبل به، شرط أن تكون هذه النصيحة قائمة بحقها كما سنرى فيما بعد إن شاء الله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكما قلنا عن اللغة العربية بمعنى أن هنا تشبيه تام، الدين ليس كالنصيحة بل الدين هو النصيحة. وهل الدين إلا نصح؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصح الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لنصح الناس، ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والهداية، فهي نصح من باب أولى. ثم إنه لما سئل لمن يا رسول الله، وده سؤال عجيب، هذا سؤال عجيب، قال لمن يا رسول الله؟ أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله، يكون النصح لله باتباع أوامره في كتابه وتعاليمه، ولا يمكن أن نتبع تعاليم الكتاب الذي هو القرآن الكريم إلا بفهمه، لا بد أن نفهم لنتبع، لأن كيف نفهم القرآن الكريم؟ هذا سؤال آخر. ها في هذا الزمان ظهر من يدعي أن فهم القرآن الكريم متاح لكل أحد، لعلكم سمعتم بعض أنواع من هذا، هؤلاء الحداثيون الذين يقولون أنا أستطيع أن أقرأ القرآن وأفهمه دون ما حاجة إلى تفسير العلماء. والطريف في الأمر، وهذه نقطة طريفة، أن أحدهم كان مهندساً كهربائياً، توفي عن قريب، كان مهندس ولكن تسجيلاتي مليئة في اليوتيوب، كان مهندسا كهربائيا طول عمره. تخيل معي أن أحدهم درس أكثر من 10 سنين ليتخرج مهندسا متخصصا في الكهرباء، واشتغل في الهندسة الكهربائية مدة سنين، أذكر 30 سنة قل أو أكثر. فلما تقاعد قيل له لست تليق بمهمتك التي قضيت سنين تدرسها، لأن أنت أصبحت عجوزا من هذا الأمل ترجف أنامله، اذهب للتقاعد. فلم يجد الرجل من ما يفعل، ففتح كتاب الله وقال أنا أفسره له. هذا توفي عن قريب، وقال أنا أقرأ وأفسر لكم القرآن. المهمة التي درس من أجلها سنين وتخصص فيها لم يعد يسمح له أن يمارسها، فكيف بأن يمارس فنا لم يدرسه؟ وهذه تكفي، هذه تكفي. وغيره كثير لدينا أيضا. أيضا بيطري. لدينا في بلدنا طبيب بيطري أو قل تقني بيطري يشرح لنا القرآن الكريم. إذا سنين وهو يشتغل في الزراعة والبيطرة، فلما تقاعد قال دعوني أفسر لكم القرآن. كأنما تفسير القرآن الكريم هو شغل من لا شغل له، وهذا استهانة بكلام الله تبارك وتعالى، فكلامه ليس ككلام أي أحد. على كل حال، لكل ساقطة لاقطة كما قالوا. تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، إذا فتحتم مثلا بعض التفاسير كتفسير الطبري، تفسير القرطبي، وابن عطية، غيره، انظر كيف يفعل المفسر ليشرح كتاب الله عز وجل. ماذا يفعل؟ يبدأ أولا بالأحاديث التي تبين السياق العام الذي نزلت فيه الآية. لماذا نزلت الآية؟ ماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ فنزل فيها قول الله تبارك وتعالى. ما سبب النزول؟ ما السياق؟ والسياق أعم من السبب. لدينا سياق ولدينا سبب، وقد رأينا هذا في الحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات. قلنا تساءل العلماء لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة في النية وهي داخلة في الدنيا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته لدنيا. لا، هو أخرج خص النكاح بأمور الدنيا. لماذا؟ لأن هذا هو سبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأن السبب هو مهاجر أم قيس الذي أراد أن يتزوج امرأة. إذا الزواج هنا له سبب، له علة في الذكر. لو لم نعرف هذا السبب لما فهمنا لماذا تخصيص شيء خاص لشيء عام. هذا في الحديث، وكذلك القرآن الكريم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. من هي التي؟ يأتون يقولون هي فلانة، خولة بنت ثعلبة. ما الذي حصل لخولة؟ قال لها زوجها في توقيتها. كيف لنا أن نفسر هذه الآية دون أن نعرف ما الذي حصل بين خولة وبين زوجها؟ ماذا قال لها؟ فهم حكم الظهار. إذا الذين يظاهرون، ما معنى يظاهرون؟ إن لم أكن أفهم اللغة العربية أو أفهم العادة التي كان عليها العرب، كيف لي أن أفهم هذه الأمور؟ أمور كثيرة، وقل هذا عن القرآن كله. فالسبيل إلى العمل بالقرآن هو فهمه على أصوله وقواعده. الذي لا يفهم لغة العرب يأتي ويقول لك لا أنا أفهم اللغة العربية، إذا القرآن ميسر للذكر، نعم، ولكنه أعجز العرب البلغاء، هو ميسر للذكر، ولكن لغته أعجزت شعراء العرب. فكيف لأحد في هذا الزمان أن يفهم القرآن الكريم دون أن يرجع إلى قواميس العرب؟ فهذا كلام خارج، هذا كلام خارج. مدهامة، ما معنى مدهامة؟ عليه أن يرجع إلى قواميس العرب ليفهم. غير أقول عن ذلك الكثير، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فمن العاديات ضبحا؟ ما معنى ضبح؟ متى يضبح أو يضبح الحصان أو الفرس؟ هذه مسائل متعلقة بزمن معين، نحن الآن لا لسنا نركب الحصان. العاديات ضبحا ذاك العرق الذي يخرج من الفرس في السعي الحثيث، والموريات قدحا ذاك القدح حينما يقدح قدمها الأرض فتطير شرب، تطير شرب، دليل على السرعة الكثيرة جدا. فالمغيرات صبحا التي تغير في الصباح وتثير النقع وهو الغبار. كيف لي أن أفهم كلام الله عز وجل إن لم أرجع إلى سياقه، إن لم أرجع إلى لغة صالحا له يملأ فراغه بارتكاب مجزرة ومذبحة في كلام الله عز وجل. إذن النصح لله يكون أولا بالإخلاص لله في النصح، إخلاص لله تبارك وتعالى واتباع أوامره فيها، ولكتابه يكون بفهم كتاب الله عز وجل. ما استطعت، أعطيك مثال الآن، لما قال الله عز وجل والشمس تجري مستقر لها، جاليليو قال لهم إن الأرض متحركة والشمس ثابتة، فقتلوا قالوا إنه سكنته الشياطين فسلسلوه وقتلوه. ثم اكتشف بعد ذلك علماؤهم أن الأرض تتحرك، فقالوا الأرض متحركة والشمس ثابتة. ونحن درسنا في المدرسة في كتب العلوم علومهم التي كتبوها لنا أن الشمس متحركة، لكن القرآن الكريم يقول تجري، ليست الشمس تتحرك. قالوا الشمس ثابتة، عفوا، قالوا الأرض متحركة والشمس ثابتة. القرآن الكريم ما قال الشمس تتحرك، قال تجري. هل اكتشف عالم من علماء الفلك جري الشمس؟ الآن تحدثوا مؤخرا، تكلموا عن أن الشمس ليست ثابتة، فبقي لهم أن يكتشفوا كيف تجري. كيف سيفهم الإنسان غير المتخصص هذا الكلام؟ مرج البحرين ينتقيان، هذا ربما تذكرون إيف كوستو، جون إيف كوستو ولا جاك إيف كوستو، هي عائلة كوستو فرنسية، كان متخصصا في علم المحيطات الأوسيانوغرافي. هذا أسلم بسبب هذه الآية، قالوا هذا ما قاله الله أعلم، أنه اكتشف مكانا يلتقي فيه الماء العذب بالماء المالح ولا يختلطان. فقيل له هذا كله القرآن الكريم، قال كيف أنا أفنيت عمري وشبابي في علم المحيطات وصرت وجلت في الكرة الأرضية لأكتشف هذا الأمر، ثم تقول لي إن رجلا قبل 14 قرنا يعرف هذا الكلام؟ كيف؟ إذن هذا ليس كلام الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله تبارك وتعالى. مرج البحر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب البحر، كيف سيعرف؟ أشياء كثيرة في ظلمات ثلاث، حينما تحدث الله عز وجل عن أين يكون الجنين، كيف سيعرفون؟ ليست لهم تصوير بالصدى والرنين المغناطيسية ولا الإيكوغرافية ولا هذه الأمور، ما كانت عندهم. كيف فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ هذه أمور لا بد لها من معرفة معمقة وبحث جلي. لا كل من خرف في تخصصه يملأ فراغه وفراغ الناس الذين يسمعونه بالخزعبلات. إذا فهم كتاب الله عز وجل والنصح فيه يقتضي أن تأخذ بقواعد هذا الفهم، أن تعرف كيف تفهم عن الله عز وجل كلاما. قال ولرسوله، النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء أن ينصح الناس، ولكن النصح للرسول هو الانتصاح بما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعمل الإنسان بما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قلنا في القرآن نقوله في الحديث، لأن لدينا صنفا من الكتب يسمى بالغريب، غريب القرآن وغريب الحديث. ما الغريب؟ هو معرفة معنى اللغة العربية، بمعنى أن هذه الكلمة العربية نعرف ما هي المعاني التي تشمل عليها لنحقق مراد المتكلم فيها، أي معنى يريد. هذا أمر هام جدا، وقلنا هذا سابقا عن العين، سبق أن قلنا كلمة عين ثلاثة حروف، هو عين بجاء بمعنى ذاته، شربت من عين الماء أي من نبعه، هو عين علينا أي جاسوس، أريده عينا لا نقدر. لاحظتم ثلاث كلمات، شربت من عين الماء لا. إذا بحسب السياق فهذا ما يهتم به علم الغريب. هناك كتب في غريب القرآن وكتب في غريب الحديث. الأصمعي رحمه الله، تعرفون الأصمعي؟ صوت صفير البلوري هيا جوقا من ذلك، تعرفونه؟ وما أدراكم الأصمعي هو لغوي لا يشق له غبار. سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، قالوا له يا أصمعي لم نفهم، هذو العرب هؤلاء عرب، قالوا لم نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السقب؟ انظر إلى أدبه، هو هذا غاية في العلم باللغة. قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مهندس كهرباء يفسره. الأصمعي رحمه الله قال لهم أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تعني بالسقب اللزيق. ماذا شرح؟ شرح الكلمة العربية ولم يشرحها فعليا. قال ولكن العرب تعني بالسقب اللزيق. الجار أحق بسقبه أي أحق باللزيق. طيب وما معنى المستفاد هنا؟ جار أحق بجاره اللزيق به، ما معنى؟ الفقهاء استنبطوا من هنا من هذا الحديث حكم الشفعة. الحديث ليس فيه شفعة، فالفقيه هو الذي استنبط أن مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم هو الشفعة، أن اللزيق فيما لم يقسم. لنتخيل أن هذه دار غير مقسومة، هذه القاعة هي منزل غير مقسوم، ليس له حدود، ويشترك فيه اثنان، اشتراه اثنان، الشفعة فيما لم يقسم، أحدهما يريد أن يبيع حقه من هذا المنزل، لا يجوز له ذلك حتى ينظر في جاره هل يريد أن يشتري، لأنه لم يقسم. فإذا الجار أحق بسقبه، كيف سيفهم الإنسان معنى الحديث في الشفعة أثناء البيع والشراء؟ كيف سيفهم ذلك؟ لهذا النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بفهم حديثه لغة واصطلاحا، وكما يقولون لغة وشرعا، لأن اللغة لها تواطؤ قديم من العرب قبل الإسلام. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة السماوية غير مجموعة من المفاهيم للألفاظ العربية، فقد كانت الصلاة تعني شيئا وأصبحت تعني شيئا آخر، كان الصوم يعني شيئا وأصبح يعني شيئا آخر، كان الحج يعني شيئا وأصبح يعني شيئا. الحج هو القصد، حججت السوق لأشتري منه، هذا في اللغة يجوز لك أن تقول هذا لغة، ولكن حينما نقول شعيرة الحج لا نفكر في السوق، نفكر في محل خاص بشعيرة الحج. إذن لدينا الآن مفاهيم لغوية أصلية عند العرب، ثم مفاهيم جديدة شرعية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ أجابوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. إلى يومنا الحالي الناس يفهمون في الإفلاس أن الإنسان ليس لديه مال، باركروبسي ولا إنسان ليس له مال، لصيزي وقع له إفلاس، شركة أفلست، انتهت القضية فيعلن إفلاسها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، جدد معنى جديدا للإفلاس، وهو الإفلاس المعنوي. الناس عبر العالم تعرف الإفلاس المادي فقط، وهو أمر يسير لأنه متعلق بالدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للإفلاس معنى آخر، بعدا آخر، بعدا أخلاقيا، فقال المفلس من الناس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. تخيل معي أصعب ما في الأمر، الصلاة، الصيام والزكاة والحج، ثم جاء وقد شتم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرحت النار. أي الإفلاسين أخطر الآن؟ إفلاس الأول الذي يعرفه الناس جميعا من الجانب اللغوي، أم الإفلاس الثاني أو هو الإفلاس المعنوي؟ أن تظل حياتك كلها تسعى لإرضاء الله عز وجل ولا تجعل للناس حقا عليك، فتجد يوم القيامة أن كل الحسنات التي أخذتها في عبادتك أعطيتها لمن سببته أو انسبته أو شتمته أو أكلت ماله أو ضربته أو هذا هو الإفلاس الحقيقي. لأن الإفلاس في الدنيا يستطيع صاحبه أن يبدأ من جديد، شركة أعلنت إفلاسها قد تقترب وتقوم من جديد. إفلاس المعنوي متى ستقوم من جديد؟ هذه الآخرة ليس فيها عمل، والإفلاس الحقيقي. فإذا لدينا معاني لغوية أصلية يعرفها كل الناس، ثم لدينا معاني شرعية جديدة يأتي بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي محل النصح للناس، أن تنصح الإنسان أن العبادة هامة جدا لا إشكال في الأمر، ولكن لكي لا تحبط أجر عبادتك عليك أن تحسن معاملة الناس، لأنك إن ظلمت أحدا فإن العملة التي يتعامل بها في الآخرة هي الحسنة، وليست لا دولار ولا دينار ولا درهم ولا يورو، ولا لدينا الحسنة الآن هي العملة، فتعطيه من حسناتك التي أخذتها في صلاتك. هذا أمر خطير جدا، هذا محله النصح. ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هم أئمة المسلمون؟ الإمام يكون الحاكم، قد يكون السلطان، قد يكون قاضي إماما، وقد يكون إمام المسجد. إذا هؤلاء أئمة، يعني لدينا الإمامة حسب سياقها. إذا تكلمنا في المسجد فالمقصود أنتم الإمام، وإذا تحدثنا في القضاء فالمقصود القاضي، وإذا تحدثنا في الولاية الشرعية يقصد السلطان الحاكم. جميل جدا. كيف ننصح هؤلاء؟ الآن أنا أريدك أن تتخيل نفسك جالسا في المسجد، ثم يقوم، وهذا يحصل للأسف الشديد ولا بد أن تتسع صدوركم له، ثم يقوم أحد الجالسين ويقول لك يا إمام لقد قلت كذا وقد أخطأت والأمر ليس كذلك. وقد يفعلونها، قد يفعلها الجاهل. لماذا سميته جاهلا؟ لأنه لا يحسن النصح، لا يعرف شروط النصيحة. وكذلك أحدهم يكتب في عمود في الجريدة صحيفة من الصحف إلكترونية أو ورقية ينصح الحاكم، شجاع، يرى نفسه شجاعا ويراه الأغنياء والجهال شجاع، والأمر ليس كذلك، بل هو غبي مغفل. لماذا؟ لأن النصيحة تكون مباشرة للشخص المنصوح. أنا أقرب الآية إلى عامته، لنفترض أن الإمام فوق المنبر رأى شخصا يفعل شيئا في المسجد وقال له أمام الناس يا فلان لماذا تفعل كيتو كيتو، هل يجوز لك؟ لا أبدا، لا. هذه أصبحت فضيحة وليست نصيحة. بارك الله فيك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ويعرف أسماءهم. أذكركم بالحديث الذي رواه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت جاء نفر، ثلاثة نفر، ثلاث رجال إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في بيته. قالوا كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناه في المسجد فكيف يفعل إذا دخل إلى البيت؟ قالت يقول في مهنة أهلي. فأخبرتهم عائشة يعني لما يدخل إلى البيت يسامرنا ويضاحكنا ويكلمنا ويعيننا، إن كنا نعجن يعجن معنا، إن كنا نكنس يكنس معنا، صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أولهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أصلي ولا أنام، يعني يصلي في الليل، يقوم الليل ولا ينام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة قام في المنبر غاضبا فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة. صلى الله عليه وسلم. النصيحة هي تقويم الخطأ لا تقويم المخطئ. أنت تقوم الخطأ ولست تقوم الذات البشرية، لا، لا تحكم على الذات البشرية، لا تقول يا فاسق يا زنديق يا كافر يا جاهل يا لا لا لا، تقول هذا القول أو هذا الفعل خطأ وصوابه كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ما بال أقوام لم يسمهم مع وجودهم في المسجد، هم موجودون، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، قال: أما أنا فأفعل وأفعل وأفعل. هذا تصويب للخطأ، صوب له الخطأ. الآن إذا أردت أن تصوب، إذا رأيت في المسجد من يخطئ فعدل الخطأ ولا تهتم بالشخص، هذه من شروط النصح. لا تفضح، دعه. وهذه الطرفة يحكونها، قالوا إن أحدهم جاء إلى إمام المسجد وأخبره أنه كان يصنع ويصنع ويشرب الخمر إلى وأنه تاب ولله الحمد. ففرح به الإمام، قال: قد تصلي معنا. فلما خطب فيهم الإمام قام وقال: ما شاء الله، اليوم لدينا هذا فلان فعل وفعل وفعل وفعل والآن تاب. قال: يا إمام، سترني الله وفرحتني، وهذه الأدب والأخلاق. وحكى للإمام ليكون سره عند الإمام فقط ليدعو له وغير ذلك. فإذا قام الإمام على رؤوس الأشهاد يفضحه، كان يشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل كذا. هذا الأمر لا يكون. إنسان هذه الأخطاء هي تطوى ولا تروى، ولكن إذا أردنا تصحيحها نذكرها بمقدار ما نستطيع أن نصحح بها الفعل. فإذا كان الإنسان العادي لا يجوز لك أن تفضحه، أتفضح الإمام؟ هذا هو السؤال. سؤال يجي الآن بعض الناس يقول لك: لا لا، قدامي أن نفضح الذين يفعل. لا لا لا، أنت تقوم الفعل. أنا الآن أعرف اسم الذي ذكرته لكم أنه مهندس كهرباء، وأعرف أعلم اسم الذي هو بيطري في الزراعة والبيطرة، ولكن أنا لا يهمني الشخص، أنا يتهمني فكرة. أنت تخصصت مدة 30 أو 40 سنة في تخصص، فقيل لك: أنت لا عدت تحسن هذا التخصص، اذهب وارتح، أنت لا عدت تصلح لشيء. فتذهب إلى كتاب الله الذي يحتاجه نفسه إلى زمن طويل، إلى عمر وإلى شباب وإلى قوة ليفهم. فإذا هذا المقصود، لا بد من تعديل الخطأ. النصيحة هي تعديل الخطأ دون فضيحة ودون تشهير بين الملأ، دون أن تشهر بين الناس. فاحذروه، جزاكم الله خيرا من أن تقعوا في هذا الفخ. لا تذكر اسما، اسم المنصوح، ولا تعينه وتشير إليه أمام الناس، لا تجعله مضحكة للناس. فهذا قد تخسر به ليس هذا المنصوح فقط، بل كل الناس، لأن كل واحد يخشى على نفسه أن يحصل له مثل ما حصل للآخر. لكن عدلي التصرف وعدلي الكلام وصحح الأفعال والأحكام المسبقة التي لا تليق بشيء. إذن النصيحة لها شروط، وهي القول بالرفق وصدق المحبة للناس. لاحظ، سبحان الله، أنا ما حط شيئا هاما. نحن أمرنا أن لا نحب الكافر ولا نواليه، أليس كذلك؟ بلى. ندعوه إلى طريق الهدى لأننا نحب الخير للجميع بدون استثناء. أن تحب الشخص هذا له شروط، ولكن أن تحب الخير هذا لا قيود له. تحب الخير لنفسك ولغيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يحب لنفسه بمعنى أنه يريد الخير للناس كما يريد. هذا ضد الحسد. هذا ضد الحسد. الحسود ما هو؟ الحسد أعمال القلوب. الحسود يحب أن تزول عنك النعمة. الحسود لم يحاربك أنت. الحسود يحارب الله تبارك وتعالى، لأن الذي أعطاك النعمة هو الله تبارك وتعالى. ولأنك قد لا تعرف أن الحسود حسود فعلا، لن تعرف من هو الحسود، لأن من أعمال القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالحسد مشكلة في العقيدة، خطأ عقدي وليس أخلاقي وسلوكي. هو خطأ عقدي في أنك تتألى على الله عز وجل، لماذا أعطيته هذه النعمة وأنا أحق بها؟ أنت أن تصحح والعياذ بالله، تصحح لله أنك أعطيت فلانا هذه النعمة وهو لا يستحقها. ومن أنت لتعلم الله لمن يستحق ومن لا يستحق؟ هذه من أخطاء العقد يعني الإنسان. فالإنسان عليه أن يعرف أن الحسد خطير جدا. الحسد ليس سلوكا عمليا. غالب أمر الحسود أنه يستشعر ذلك في قلبه ولا ينبئ به. غالبا أحيانا ينبئ، ولكن غالبا الحسد مجرد استشعاره بالقلب أنك لا تستحق تلك النعمة فهو حسد. تكلم أو لم يتكلم. فهنا يحارب الله عز وجل في قسمه، ويعتبر أن الله تبارك وتعالى لا يحسن توزيع الأرزاق والعياذ بالله تعالى الله علوا كبيرا. فإذا الإنسان المسلم الكيس العاقل الصحيح الإيمان هو الذي يحب للآخرين ما يحب له. أنا قلت لك حتى الكافر تحب له الجنة، ترجو له الجنة، وتنصحه وتدعوه وتعلمه الإسلام وتعطيه نسخة من القرآن ليقرأ وتقول له اقرأ حتى تصحح المفاهيم التي تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي عن الإسلام وهي مفاهيم خاطئة. لماذا تفعل هذا؟ لأنك تحب له الخير. لو لم تكن تريد له الخير لما أتعبت نفسك في هذا الأمر. فإذا هذه الأمور كلها تدخل في النصح، فأنت تنصحه. حينما تعطي ترجمة للقرآن الكريم لأحد غير مسلم فهذه نصيحة، هذا نصح. ولكن انظر إلى طريقة النصيحة. أنت لا تذهب تقول له أنت كافر ستدخل إلى النار. خطأ، هذه ليست نصيحة، هذا خطأ. تؤذي به نفسك وتؤذي به غيرك. لا، أنت تعطي للإنسان النصيحة بمحبة، خصوصا إن كان مسلما. نحن ضربنا المثل بغير المسلم، فكيف إن كان مسلما؟ الرفق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، أي أعطاه وزنا، وما نزع في شيء إلا شانه، أي قبحه. الشيء القبح الرفق في النصح وحب الخير. ثم إذا لم يرد هذا الشخص أن ينتصح فلا شيء عليك، أنت أديت معي والأجر لك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مسائل أحببت أن نقف عندها فيما يتعلق بالنصيحة وكيف تكون النصيحة، سواء من فوق إلى تحت. قد ضربت المثل بالإمام حينما ينصح من دونه، أو العكس إذا أراد الصغير أن ينصح الكبير في المقام وفي هذا لا بد من باب أولى أن يعرف الإنسان قدره. وأن تكون النصيحة دائما بين الناصح والمنصوح، لا تخرج إلى الطرف الثالث. استعراض العضلات، يعني الناس يستعرضون العضلات، أنا شجاع، أنا لا أخشى كذا، لا سأستطيع أن أقول. لا، ليس لك أن تقول، أنت تقصد المعني بالأمر مباشرة أو تراسله وتكتب له، لا تكتب في الجرائد ولا تكتب في وسائل، لا تكتب له، الله تبارك وتعالى بعث من هو خير منك إلى من هو أسوأ منه فأمره أن يقول له قولا لينا. الله. من مقصود؟ موسى وهارون. كليم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام بعثهما الله عز وجل إلى فرعون الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ويدعي أنه هو الإله الذي ينبغي أن يعبد، ومع ذلك أمرهما الله عز وجل أن يقولا قولا لينا. انظر من الذي وعظ الآخر؟ الآن هارون الرشيد هو الذي وعظ هذا الناس في طريقة الوعظ والنصح، فقولا له قولا لينا. إذا أمر موسى كليم الله عليه السلام أن يقول قولا لينا لفرعون، فكيف بمن دون فرعون؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن النصيحة هي ليست إلزام الناس على الفعل، لا، هي توجيه وإرشاد. إذا سألك أحدهم قال لك يا أخي أريد أن أذهب إلى المسجد، أين الطريق؟ هل تلزمه بأن يذهب إلى المسجد؟ لا، أنت تريه الطريق. تذهب تأخذ يمينا وتسأل هناك مسكن كذا وإلى آخره وتشرح له. هذه النصيحة ليست إلزاما وليست تنفيذا إنفاذا لما محتواها، لا، هي ليست إنفاذا للمحتوى، هي فقط توجيه وإعلام وإرشاد وبيان. ثم المنصوح إذا أراد أن يأخذ كلام ذلك لم يجب أن يأخذ، فهو حر ليتحمل مسؤوليته. طيب نكتفي في هذا الحديث، إذا كان هناك أي مداخلة وتصحيح فمرحبا. مرحبا. نعم، هل من نقاش أم ننتقل للذي يلي؟ من فضلكم إذا وصل الوقت نهاية القصة فأعلموني، إذا لم يكن هناك مداخلة نكمل. من يقرأ؟ ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا أمر هام جدا، سنقف عند قال هنا والرجل الذي سأله هو الأقرع الحابس وهو شيخ القبيلة، قبيلة يمنية. قال كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. ماذا لاحظتم؟ لفهم الحديث لا تكتفي بهذا الحديث، بل اجمع روايات لا نهيت عن معصية اجتنبها، اجلس في بيتك مرتاح خالي البال، لا تتعب نفسك بالتفكير لا في قمار ولا في خمر ولا في كذا ولا في كذا، اجلس مرتاح فاجتنبوا. اترك الطلب يسير جدا. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الفعل فيه عمل وفعل، فيه حركة، فيه كسب، تصرف، هذا فيه اجتهاد. فأتوا منه ما استطعتم حسب استطاعة الإنسان. من كان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فقاعدا، لا يستطيع قاعدا فعلى جنبه، والعياذ بالله كان مريضا مشلولا لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه فليصلي بعينيه، لا يستطيع والعياذ بالله تحرك حتى العينين فليصلي بخاطره، غاب عقله سقط الصلاة. نعم. ما استطعت، هل استطاع؟ بحسب استطاعته. فالفعل في عبادة متعلق بالاستطاعة. المعاصي ليس فيها استطاعة. يأتي أحدهم يقول لك والله أنا أريد أن أترك الخمر ولكن الإدمان يغلبني. إدمان في الخمر أو في المخدرات أو في غير ذلك. نقول خذ بالأسباب التي تخرجك من هذا الإدمان. خذ بالأسباب. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان مدمن خمر. حتى لا يقول قائل إن هذا أمر مستحيل. إن هذه النواهي مستحيلة. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مدمن خمر. قلنا هذا مرارا. كان مدمن خمر. ولما نزلت فاجتنبوه كان يحمل كوب خمر في يده. يشرب الخمر في المدينة. وهو مسلم. فنزلت فهل أنتم منتهون؟ أتاه أنس رضي الله عنه وأرضاه بهذه الآية. فرمى ما في يده وقال انتهينا يا رب. هو مدمن. يعني الإدمان ليس عذرا. الإدمان ليس عذرا. الإدمان هو بلية نعم، ولكن ليس عذرا بالفعل بفعل المعصية. وحتى لا يكذب علينا أحد يقول أن الإدمان هو مانع من كذا. لا، عمر كان مدمنا، صحابة كذبوا كانوا يشربون الخمر وهم مسلمون. فلما نزلت فهل أنتم منتهون؟ انتهى القضية. قالت فأصبحت المدينة فيها سيول من من من من الخمور سالت كأنها الدماء. كل من لديه شيء من الخمر يرميه في الشارع، يخرجه من بيته ويرميه في الشارع. فهل أنتم منتهون؟ ويأتي هذا المهندس وهذا الطبيب البيطري يقول لنا ليس في القرآن تحريم صحيح للخمر. أعوذ بالله. لأنه بيطري. هذا بيطري هذا. نعم. يأتي يقول لك ليس هناك حرام، فهل أنتم منتهون أخطر من حرام؟ تعرفون أين الخطورة؟ لأن التحريم لا يقتضي الوعيد الحالي. لأن كلمة فهل أنتم منتهون تعني أن تنتهي وإلا سلطت عليك العذاب الآن وليس في الآخرة. فهل أنتم منتهون؟ هل تنتهي الآن؟ أو أسلط عليك العذاب الآن في الحياة؟ في المحل. أخطر من حرام. أخطر من تحريم الميتة مثلا، وكلها حرام، ولكن درجة أعلى من درجة. فهل أنتم منتهون؟ أم هل ستنتهي؟ أم سيحصل لك ما لا تقدر عليه؟ فقال انتهينا يا رب. الذين يفهمون لغة الخطاب، الذين استرجل نيتك فالله أكرم من أن يردك خائبا. فالله عز وجل قد ييسر لك مجالا وقد ييسر لك فرصة مناسبة لم تحتسبها، لم تكن في حسبانك. وحتى إن لم يحصل فالله تبارك وتعالى قد يكتب لك أجر الحج وأنت لم تغادر بيتك، لم تغادر بيتك. فهذه أمور مهمة جدا، فأنت تتعامل مع المولى الكريم، مع الرحمن الرحيم. الشق الثاني قال: فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ننظروا إلى المسألة من زاويتين: كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. الأول كثرة السؤال، جاء في حديث آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال. قيل وقال هو ما نجده في وسائل التواصل الآن، كلام وكلام وكلام لا ننتج شيئا، نقول كلاما كثيرا لا غير منتج. فلان قال وقيل وحصل، رأيت ماذا حصل؟ حصل. قال ثم تأتي لك القيل والقال المتكرر دون إنتاج، دون إبداع، دون فائدة. هذا مكروه، هذا يدخل في فضول الكلام. إن الله كره لكم قيل وقال. كثرة السؤال ليس هو السؤال أنواع. لدينا سؤال المتعلم، هذا الذي يطلب العلم يطرح سؤالا يتعلم، ليس هو المقصود هنا. لدينا سؤال المستفتي، المستفتي الذي يستفتي العالم، ليس هو المقصود هنا، لأن المستفتي يريد أن يعرف الحكم الشرعي ليلتزم به. نعم. ليس هو المطلوب هنا، ليس هو المقصود هنا. لدينا ذاك السؤال السفسطائي المتفيهق المتمشدق الذي يريد أن يلبس على الناس دينه ودنياهم، هو المقصود هنا. أسئلة الفارغة التي لا منفع منها، سؤال فارغ. يأتي أحدهم يقول: ومتى ستخرج ياجوج وماجوج؟ ومتى سيظهر المهدي المنتظر؟ ينتظرون، نحن لا ننتظر أحدا. لماذا تنتظر؟ قم وصلي وقم بعبادتك، لماذا تنتظر؟ ومتى سيخرج المسيح الدجال؟ وأين تكون الدابة؟ ومتى يحصل كذا؟ ومتى يفعل كذا؟ وكيف هو حال الحوت الذي انتقم يونس عليه السلام؟ أي نوع؟ هو الحوت أزرق أم أبيض أم؟ وما نوع الكلب الذي كان في الكهف؟ وكم عدد أهل الكهف؟ هذه أمور لا تهم، كتعليق ليس تحتها عمل. لماذا هذا السؤال الفارغ؟ اطرح سؤالا تحته عمل، سؤال هام، سؤال يفيدك. سل ما هي سنن الوضوء؟ ما هي واجبات الوضوء؟ إذا نسيت أن أغسل عضوا مثلا في الوضوء ثم دخلت في الصلاة فماذا أفعل؟ هذه الأسئلة التي ينبغي أن يطرحها الإنسان. إني أجد في قلبي كرها لفلان، ماذا أفعل؟ إنه يحكم أن الشيطان يأتي ويلبس علي ويعطيني أسئلة معينة، ماذا أفعل؟ هذه الأسئلة التي ينبغي على الإنسان أن يطرحها. وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيسأله من خلقك؟ فتقول الله، فيقول من خلق الله؟ قال: إذا وجدتم ذلك فقولوا قل هو الله، فاقرأوا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذا هو الجواب، لأنك لا تستطيع أن تتصرف. أن يرحمنا برحمته ويهبنا رؤيته وجهه الكريم آمين في الجنة. هذه هي هكذا يفكر الإنسان المسلم. أما تلك الأسئلة البيزنطية التي يشغل بها الناس وعقول غيرهم أو بعض الجهال أو بعض المغفلين ويناقشون أشياء لا طائل منها لا فائدة منها. هذا هو المقصود بكثرة المسائل، أن في عصر التشريع فقد نهوا عن السؤال. أذكركم بحديث جبريل حينما يحكي عمر قال فأطرقه جميعا قال فعجبنا له، تصوروا معي قال فعجبنا له، إذا تعجب له حسنا فعجبنا له يسأله ويصدقه. هل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنه نهوا عن السؤال، لأن في عصر النبوة هو عصر تشريع، فكان يخشى عليهم أن يكثروا الأسئلة فينزل الأجوبة بأحكام جديدة. هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وسنرى حديثا آخر في نفس الموضوع، وسكت عن أشياء رحمة فلا تسألوا عنها. فإذا هناك عصر لأسئلة التشريعية يخشى عليهم أنه كلما سألوا أن تنزل الأحكام، واختلافهم على أنبيائهم ضرب لهم المثل بالذين سألوا نبي الله عن البقرة قالوا اذبحوا بقرة، لو قاموا ذبحوا بقرة انتهت القضية. ما لونها؟ ما شكلها؟ صفراء هي أم حمراء؟ هل صغيرة أم كبيرة؟ لأنه يعلم أن سؤالهم ليس سؤالا مستفتي، بل يعلم الحكم الشرعي لا، بل هو سؤال متكبر متغطرس، سؤال إنسان لا يهتم بالأحكام الشرعية، لا يريد أن يقوم بالعمل، يجلس إذا قيل له اذبح بقرة يجلس ولم يقم ليذبح بقرة، جلس مرتاحا. أي بقرة؟ لو قام لأجزأته. أي بقرة؟ لكنه يختلف ويخالف نبي الله، اذهب أنت وربك فقاتلا. فهذا اختلافهم على أنبيائهم. لدينا بعض المتغطرسين الآن في الساحة، والساحة خالية لهم، تجده يتكلم كما شاء ويشرع كما شاء ويفهم في القرآن كما يريد ويزيل آية كذا ويفسر صحابيه كذا ويزيل السنة، يزيلون السنة كلها ولا يتعبون أنفسهم أصلا في شرحها. بعضهم يحارب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى سنة، القرآن موجود. عجيب هذا، مهندس خطير. القرآن موجود وهم مهندسون، هم كثر ليس واحدا. والطريف يعني المضحك في الأمر أنهم استوردوا هذا الكلام من الغرب فيما يسمى بالتفسيرية والتاريخانية. هم يعتبرون أنفسهم حداثيون، أخذوا العلم من العلمانيين ونسوا أن بعض هؤلاء الفلاسفة، فلاسفة العلمانيين، تحدثوا في تفسير كلام، منهم بول ريكور مثلا الفرنسي يقول إنك لا تستطيع أن تفسر كلام الآخر ومهما فسرته لن تقف على التفسير الصحيح. هذا كل ريكور يقوله عن من؟ عن البشر. يقول له مهما حاولت أن تفسر كلامه فإنك لن تفسره بأدمها. فهذا يريد أن يفسر كلام الله وليس كلام المعنى، ثم يقول لك تفسيري والصواب. إذن حتى هؤلاء العرب المغفلون الذين يقلدون علمانيي الغرب هم واحدون. وأنا قلتها مرارا، قلت إن العلمانيين فلاسفة الغرب أنا أحترمهم، أحترمهم شخصيا، قرأت لبعضهم حكيت لكم عن الذي اشترى الماء. نعم. ذكي شوف ولا نعم. فإذا لماذا تحمل طرح ذاك الفيلسوف وتأتي به إلينا؟ هذا غباء. حل مشاكلك أنت، لا تحل مشاكل غيرك في المجتمع. نحن فقهاؤنا أفقر الناس. القرون الوسطى كانت الكنيسة أغنى من في الكون. نحن فقهاؤنا أفقر الناس. لماذا تأتي بفلسفة تعب فيها أحدهم ليصلح عالمه ليصلح مجتمعه، وتأتي بها إلى مجتمعنا ونحن لا نحتاج ذلك؟ تسقط علينا ما لا يقبل الإسقاط. فإذا العرب الذين يتحدثون بلسان الحداثة وبلسان العلمة وبلسان الغرب، نقول لهم انظروا إلى المشاكل الحقيقية في المجتمع وأصلحوها، إلى المشاكل القيمية والأخلاقية التي يعانيها المجتمع وأصلحها، وكن فيلسوف زمانك وفيلسوف بلدك، ولا تصرح من غيرك. هم سراء نصوص، هؤلاء يمارسون النصوصية، يصرفون تعب المفكرين في الغرب. هؤلاء تعبوا وأصلحوا، حاولوا على كل حال، أصلحوا أو لم يصلحوا، الشاهد عندي أنهم حاولوا أن يصلحوا مجتمعهم بالمنطق والفكر. أما أنت تصرف تعب ومجهوده ثم تسقطه في بيئة ليست كتلك البيئة. لا أحد باعلك لا الجنة ولا النار، ولا أحد منا يضمن لنفسه إلى الجنة ولا أن يدخلها ولا أن يقول هل نضمن لأنفسنا شيئا؟ لا. كلنا متعلقون برحمة الله عز وجل. لا. من منا يطمع في صلاته أن تدخله الجنة؟ من منا يدعي أنه أصلح صلاته؟ إذا لا ينبغي أن نسقط كلام غيرنا علينا. هذه من الأخطاء التي يمارسها بعضهم، واعتذر إن أخطأت. كانت هناك مداخلة أو أم أنتم صائمون؟ صائمون عن الكلام، المفروض تصومون عن الطعام. نعم تفضل. المتغطرس والمتكبر، الغطرسة هي التكبر والتعالي، هذا هو. نعم تفضل أستاذة. بارك الله فيك. تفضل يا دكتور. بارك الله فيك. بالنسبة إلى هذا الحديث الذي قرأنا أن أقاتل، فهذا الحديث مهم جدا، لأنه مما وقع في وقع عليه فتنة ومصيبة كبرى عندنا في نيجيريا في الجنوب. أقول صراحة من هذا الحديث هناك جمع من العلماء يتشاجرون في أقاتل قاتل قاتل، حتى هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. هذا بسبب هذا الحديث، بعدم الفهم لقاتل أو قاتل، وهذا واحد. والثاني بالنسبة إلى الحسود الذي ذكرتم، هناك أبيات للشعر الذي نرددها هناك، نقول يا حاسدا لي على نيمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي فيما وهب. أحسنت. هذا فعلا هذا ما تفضلت به أولا، أن هذه فتنة الموجودة ليس في بلدك فقط، كثير من البلدان، وكل يريد أن يقتل ويقاتل تحت راية الإسلام، وهذا خطأ، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أمرنا، قال أمرت. انظر إلى الكلام، أمرت بمعنى الولي، ولي الأمر هو الذي يدعو إلى الجهاد. أمرت وليس أمرنا. لما كان أحدهم يقع في شيء من المعاصي ويطلب له الحد، كان يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أحدهم يقوم بالحد نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم هؤلاء الصحابة؟ نعم. الناس يصيرون إلى المسابقة قبل أن أستاذ مسابقة لك مسابقة كده رأيك بعد بعد الأستاذ نعم نعم نعم نواس. هناك أمور أو أمر الذي بدأ يحدث في مدينة عليه وسلم أن يأتي المسلمون الأمور إبادي بكيفية يعني مستقبل، لذلك تركوا بعض الصلوات المفروضة وكانوا يصلون صلاة الشبه فقط، وقالوا بأنهم إيمانيون آمنوا أيوة آمنوا بالله تعالى لذلك يصلون صلاة الشبه فقط. موجود الآن في نيجيريا لكن في منطقة وفي هذه الطريقة هناك بعض من الكفار أو أقول لعل النصرانيون ثم بدأوا يدخلون عنهم وقال الآن أنتم آمنتم بالله تعالى لذلك أي دين تريد أنتم تدينون به إما الإسلام وإما يعني النصرانية إذا آمنتم بالله انتهى الأمر. فالآن هم يصلون صلاة الصبح فقط. إذا أتى المسلم لعل يعيذهم يصلون إليه ويجلسون حتى أن يقدم أي ما يريد أن كل ما يريد أن يقدم. وكذلك النصارى إذا أتى إليهم للوعظ يستجيبون إليه ولا يبالون. والآن بدأوا يعلقون الكتب القرآن التوراة إنجيل زبور في كأنها كنيسة أو مسجد أقول يأتي من شاء من أي يأتي من شاء يقدم كل ما أيوة هذه موضة جديدة في الحقيقة ليست عندكم فقط هذه موضة جديدة أنا لم أسمع بها عندنا بعد ولا يبعد أن تصلنا هذه الرياح لكن ما يهمني هو مسألة الفهم فهم الحديث فاتوا منه ما استطعتم هنا ذكرتني بطرفة سألوا أحدهم قائلا من الذين يفسرون القرآن وهو ليس من أهل التفسير قيل له لماذا لا تصلي قال أتيت بها من القرآن الكريم قال كيف قال قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فأنا قد أتاني اليقين وأحتاج إلى عبادة. اليقين في القرآن كان مقصوده الإيمان للموت أنه يقول ربنا حتى يأتي الموت الذي هو يقين في المجيء فهو لم يفسر تفسير صحيح ففسر اليقين واليقين بالله وهذا ما يفعله هؤلاء لا هو ما استطعتم ليس ما اخترتم نبدأ أن هذه الكلمة الاستطاعة ليست هي الاختيار من الفرائض لا هي كل الفرائض وكل فريضة لها استطاعتها بمعنى أن إذا قلنا إن ما استطعتم وأختاروا ما أستطيعون نقول لا كل الفرائض أنت تختارها أنت تستطيعها ولكن الاختيار لا يكون في الفريضة يكون في التطوع في التطوع تختار مثلا أحدهم يستطيع القيام في الليل تختار القيام هذا تطوع أحدهم يستطيع صيام الاثنين والخميس والأيام البيض نقول هو تختاره أحدهم يختار الصدقة مثلا قل أنا عندي مال ولا أستطيع الصيام ولكن أختار من هذا الاختيار في التطوع وليس في الفرائض الاستطاعة ليست هي الاختيار الاستطاعة هي أن تأتي الفرائض كلها ولكن بحسب العذر اسمع الشرعي المعتبر شرعا الأعذار المبيحة لتغيير شيء من الفرائض هي أعذار معتبرة شرعاً وليس معتبرة شخصياً وذاتياً ليس هناك اعتبار شرعي يسقط شيئاً من هذه الفرائض أنا قلت لك الصلاة لا تسقط إلا بالغيبوبة تامة فقط حتى لو كان مشلولاً لا تسقط عنه صلاة الظهر والعصر وغير ذلك والمغرب والعشاء فإذا هذا دوركم وتصبرون أن الله تبارك وتعالى قيضكم بهذه المهمة فطوبى لكم وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تصبرون على هؤلاء الناس بالبيان وتكرار البيان وإحسان البلاغ ويعني تتجملون في تبليغ الناس وتحسنون تبليغ الناس لكم ولابد من الصبر أما مسألة القتال هذه مأجبلية هذه وقد استغلها الغرب استغل هؤلاء المغفلين في أن يبثوا التفرقة بين المسلمين الكل يريد الجهاد تجاهد ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم منع رجلا من الخروج إلى الجهاد لأن أمه فهو مريضة وليس لها سواها. يعني لا تسمى بذلك. من الذي يعلن الجهاد؟ هو ولاة الأمور، هو ولي الأمر، أميرته وليس أميرنا. أميرته أن أقاتل وليس أميرنا أن نقتل. ما يفعلونه الآن هو أميرنا أن نقتل، وهذا خلاف حديث خلاف الحديث. لذلك أنا كنت أقولها للأئمة الفراتين، أقول عوض أن تتحرج من ذكر الحديث، هذه فرصة لك في أن تصحح فهم الناس للحديث. نعم. وصحح فهم الناس له. أما إن سكت عنه فإن الإشكال سيستشري. فمتى سنلم بهذه الخلافات؟ لابد من أن نبينها ونصحح للناس وأكسب بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك. شكرا يا استاذ، بارك الله فيك.